حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بان سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بان سنين ولا غيرك في بالي. كفاية عيونك معايا عيونك كفاية دينا والليالي.